هل يجوز عمل المرأة مدرسة تعلم الرجال والنساء والشباب والفتيات في مدرسة مختلطة للطلبة والطالبات معا؟ لا، لا يشبه الفتنة، ولكن تعلم النساء، تعلم الطالبات وتعلم أطفال الحضانة من دون السبع سنين، هذا لا بأس به، أولاد الحضانة. وأما أن تكون مدرسة لكبار أو للمختلطين رجال والنساء، هذا لا يجوز، وفيه من الفتنة والشر ما فيه، نسأل الله السلامة.